مايك فري إن شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وندمجنا هتوش سلزيهش سورة تنش عند دقيقة أم يهل لمن ناقر ودال له مكنياتهم يهش سورة ليت يالش سورة نش لني لن ننتسهون لني يا أخوة. هذه السورة هي سورة التعظيم سورة يمقر ما تشو نقر يهش سورة كم جمر ياس كم جمر شوها يا الله ان كبرت ابقى سل الله كبرنا سل الله لانتي متناقرنج. وتعالج امراض الناس في العقيده نزا بشنقلاتاتشو قشاشانا بتام تني هونو يا عقيده شجر يالاتشو يا الله توحيد شجر يالاتشو سوتش ترغرق قرقا السن يمتفوس سورانج في وجوده سبحانه وتعالى وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي عظمته ينهل أتأرتا إمتقل السورة نج. السورة ذات 165 آية متوس لسا أمست آية اللات سورة المائدة متوها آية بچانة برات يتشبت أمت النشرة زمتلال لج يتش سورة مكية نج. تنانتنا نقرأتشو نبر مكية مالت نبياتشن صلى الله عليه وسلم لأسرة سوست آمت بمكة يتكمت قبت مكية بزاقزي بزاقزي يوردو بمدينة بنتون يورد بنتولا بشرقا يورد ولا بمريت يورد مكية يبالال نبياتشن صلى الله عليه وسلم وده مدينة بهجرة كيهدو بحالة دمو يورد آيات دمو بمولو مدنية يبالال شي يهيش سوراقم بمولو مكية نش. طيب لا يوجد فيها أخبار اليهود إقر ما تشوال لا يوجد فيها أخبار اليهود ولا أخبار النصارى ولا يوجد فيها فقهيات وشرع عن حلال والحرام إلا آيتين أو ثلاثة إقر ما تشو من دموش. الله سبحانه وتعالى ليت يالي سل راسو سل كبر سل تلك النتو سل وحدانيتو سل تأمر تأمروش يا وردو الله سبحانه وتعالى سلنا الزا مشريكوش من أين عنادنا بتأم نترك يمي ودو سوش مهوناتشو سلزيه إنا قرار يهين حلال نو يهين حرام نو يهيبك علي هيبك أمين بالنقر بزير لاتم سوست أرات آيات اللو النسوم المائدة بلاي تتراتشو مكنيات مائد انتنو الأنعام بلاي تتراتشو سلأنعام سلأندان دانس السامي بلو سقامنا متك إتالات سوست أرات آيات بتشا بل كلها توحيد يهيش سورة بمولو هنا تواصل التوحيد نمتناقرو. والله أقول لكم ثم والله من يريد أن يتقوى توحيده توحيده عقيده ترقرقو بطولش لعرقو يفلقه ويريد أن يعلم جميع صفات الله وكبريائه وعظمته فليتابع هذه السورة. أهوني كتلين يني مفلق ما أنه الله تلك أنه من دنو توحيد بدمه بشنقلاته بأمره اندقابا كفلك بتوحيد يتتأرى توحيد كزيها الدنيا لموتات كفلك كهون جمره اسكما جرى الشاهد شسورة تكتاتلين يمت كتاتلين قن يساك يتجاوتك شاتي يادرك سهون يستنتنك نا شنقلاته بك اندمتا اسفلقان. طيب أقول لكم يا أخوة سلزه سورة رأينا في سورة البقرة عن اليهود تستوصل لك عند متوم يهون آياء سل يهودين ناقر نبر الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة. وفي سورة آل عمران يهودوشن توتو سل نصارى سل كريستيان اسكمتوم يهال آياء تناقر الله سبحانه وتعالى. وفي سورة النساء الله سبحانه وتعالى سل تشريع بتلي بتلي في الحياة الأسرية يبيت سبنا يبالنا مستنا يلوجوش انتنو بزو تناقري سلا بيت سب هقنا دنب الله سبحانه وتعالى بزو هقوشنا انتنا سفر بسورة النساء. بسورة المائدة اندسما تشوتنو بتقام اسك أسرة سمنت يميهل يسلمنا هقنا دنب الله سبحانه وتعالى أسفره تمام، لكن في هذه السورة تخليك مع الله فقط كما جمر يا اسكا مجر الرشا الله كان يقهونه بيتشانو ميلو سلا شرع يلوم سلا انتنو هقنا دنبي يلوم يا الله انت توحيدي يا الله انت لكنتي يا الله انت عظمة يا عقيدة قداي إنا قرار. أوكي، إذن عندنا قرار لنقراشو في هذه السورة لا يتلذذ إلا رباني يتشن سورة تفسير يسمى سو يميات أتمو نوملو أخي في الله تنانتنا عندك عليه ستن يميات أتمو يمدمو بتعم دس يميلو يتشن سورة سفسر من هنا نوتاك اللاتشو رباني موحد عقدي يا عقيدة فكر ياللو يا توحيد فكر ياللو ان يا الله انت اللي كنت لما سمعت فكر ياللو بمسرط فكر ياللو يهنو انقريه يهجن سورة ستفسر لك اندمار ولا لا يميت سوء يميسماو يه بيتشانو. ومن وضع الله نفسه في قلبه الله بلبه ومن وضع الله في قلبه ودمه وعقله يا إخوة الله يا الله تلك النت بدمه بعقله نبا أمره يسكمت كونك يجون سورة ستفسر دس يالهن يتأمكننا دس يالهن ومتسمعون. من عجائب هذه السورة واندموش بزوع لما وشملوا سلزه سورة نزلت يشيعها 70,000 من الملائكة سبحان الله العظيم أن يوردت شو لليتنا ويلالو يهجن سورة يزو يمتو 70,000 ملائكة الرحمن تسبيح تهليل تكبير إياد الرقو يقولوا ارتجت الأرض مريت واس كمن كتكتنا وانتنيالوت يوردوات يهجن سورة 70,000 ملائكة الجبان يوردت شو. وعن جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه كثير من العلماء نبيات صلى الله عليه وسلم هين سورة كوردش سبح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم له. ثم قال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق سما يبمولو تشفنا له. قلنا نبياتنا ما يوت إنيا لما يتنجلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بنور النبوة وبنور الرسالة نبياتنا لبست يرسالة ينبوة لبس إنيا إلنم سلزي يعني 70,000 ملائكوج الجبوات يزوات سيمتو سماي بمول تشفنا على نبياتنا. ونزلت السورة جملة واحدة ليلوچو سوراوچ عند نغر سيكاسات 3 اي وردال ليلا نغر سيغن 4 اي وردال عند ات وردالچ تقرارطو نو يوردو ادلم اند انتنو اند كستتو معناتنو يهچ سورا گن عند گزي نو يوردچو. نزلت السورة جملة واحدة ومعها 70,000 ملائكة يسبحون ويهللون ويكبرون الله سبحانه وتعالى. فنقول اللهم أخضع رقابنا لك أنت جيتاي يهجن أنجتاتشن ودان تقوم بس بلا متالكس نفس ستان. ولسمع هذه السورة يهجن سورة دمو كما جمراس كما جأرشا بخضوع بخشوع بفرات بمودد عندنا كتاتلي أرقنا الله سبحانه وتعالى. يا أخوة فسرت لكم البقرة وفسرت لكم آل عمران وفسرت لكم النساء والمائدة هذه تكلتشو لن ننتنو يفسركوا شو نزي أرات البقرة آل عمران النساء والمائدة. ولكن هذه السورة أفسرها لي أنا لنينو مفسراتهن كنيبو هلانا وننتي ننتي كنيبو هلانا يهيج سورة مفسرات والله مجمرة لنينو لأنني يا إخوة كنت أتمنى وأنتظر ونتنو سورة سورة الأنعام مجنو ورفوا مجنو متمت ألين يالكو تأبك نبر مت أنقديه قزيوا والسبب لم ندن الذي بتعمم ودات لأنني أخوة حقيقة إهن مالتهم كان ليولين لسمولين ساهون نقروا لما براراتنا أحب حبا شديدا أن أقول وأسمع وأعلم وأنا أتعلم في عظمة الله سبحانه وتعالى. يا الله انكبر، يا الله انعظم، يا الله انماننتنا، يا الله وحدانية ستكس إنيس لسماء ودال له، لما استمر ودال له، لما مر ودال له، لما سمات مراسو. يا الله انت اللقنتي، يا الله انعظم، يا الله انتوحيد بدم يسر يقبى فكر نويه نقر يهيش سورة دمو السوني متكاتت نقر. طيب ألوهية، ربوبية، عقيدة خاصة، عقيدة القرآن بالقرآن يوردوا عقيدة ونثنوا لمسماتي متفلقوا كوناتشو كزي سورانا متفلقوا دمو عندنا قرلن قراتشو عند سو عقيدة وتستكاكلو كزي بمطلو يتوسيهد من يفلقال يفلقون زنا بنورو، ربا بنورو، ونجل بنورو، ونجل أبزو مالتي أدلم بنوره يفلقون نقر عقيدة تستكاكلو كوتا كزي هالدنيا أبشر. نعم. وقوله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى بمن يجمر بزي السورة بسم الله بلو يجمر بسم الله تاك الله شو زوجزينة تقسقط بسم الله من يوم نقدر ستادرك بسم الله تلاله الرحمن الرحيم اليوم يسفل بزوجزي مكناتهم بسم الله خلاص ما قبس تبلى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أي بالم مكناتهم انتنو دروس التارد وين فيل ستار بسم الله الرحمن الرحيم تبلو ألو أن العلماء شو مكناتهم ينسى سواء روحي يا وطا يرد قدام يا فسس الرحمن الرحيم الزي مقبات يلبت ميلال مكناتهم يتشكان نجر يادركنو سو يقد انتن يقدلكنو انسى روحي يا طفاس لهنا بسم الله بكينو بسم الله يا أخوة بهلو خير يمتادر قو نقر بسم الله كالك أنت ما تاوكو مستقر اللالو بسم الله باتل نرو لايسا كاله يمتشلو نقر بزو هالي بسم الله بمالته قن يتسا كاله نقر يه مستقرنو سورنو الله بيشانم ياكو اني عند مسعف سانة بسلة بسم الله عندك أنا من قرياشو نبر كان دعمت كهولة تعمت بفيد عندي تسيت نبرة جالو هناك انقلي بطول زمن معلتنا وبتابعين قزي نزينو ايش سيت لم دالتشكو افوا ملاسوا بقى تختموال ببسم الله ما نين يوم نقر ستادرق بسم الله تلالتش طورو نقر ستادرق ببسم الله انا ايموشنالي ملاسوا بقى زمبلو بسم الله بسم الله يا بزال بلوا ما شوف جمري انشي يالات ما شوف ساهون يعني قرمو من دنو لهلو نقر بسم الله لهلو نقر بسم الله عندي اي سلتشم دي منا من الات من شلتشم يال بسم الله بلا هذا الركوة الله سبحانه وتعالى وكو بركة هذا القلتها لكو منا من بلا نقرشونا استي عندك ان لفتناتنا بلو عند اقل قل يميلون اقل قل بتقرني اقل قل لو لما بامارني من دنو عالك علاكم ورك يمن ناس كمت بات سيتوچو ورك يمن ناس كمت بات تنش اقل قل ويم ساتن نبلو او ياونو اشي ساتن وي ما قال قلت النش ورقوانا يعني بمولو يعني ورقوانا الماز ويم تاسكمتبت عند ساتن وي ما قال قل نبرات يي ساتن وي ما قال قل بعند ساتن بعند انتنو دولاب نو ياسكمتاچو اهون سويو استي الفتنات نين بلو يا سات انو اند تزغا امطتو باند تلك برميل وها يا مولاو از اسكباو كني قالاچو انا سوا انغدي ينين ساتن طفتو بلا ستفلق ستفلق بچنقلاطو ايمطام ببرميل وها غبتو بلا اتاسبم سلازي استي تنش تفلق منام بلو بزات تلقو برميل وها يا مولاو از كتتو بوست اهون متاچن من عليه يا انتنو وركشا هون انديتنو استنيا وامشي ومنا منالات اهون لجتوا بدولاب ني اسكمتچونا هلت اجو اسكبتا ودسو يايش نو ودسو يايش هلت اجو اسكبتا بسم الله بلا لمطات ستل والله والله اني هين تاريخ سانب قرمني بسم الله بلا ستاوطا وها يتنطبطب كساطونو باجوا لا عرفنا اوطاتشو سويو دنززه انديت علات مندنو اني كو مانو انغدي وها ادرغلت سوا غرا غبات مانو وها انتني ادرغلت دي وهاي يفسسه نو بدلابو منا بلا بلا ستاي لكاسو انتو بو هاي اسغباو الله سبحانه وتعالى تشاينا ونا كوهاو تكتو ازا سات مسكمت لاتنا وتاچو كذا نغرات فقال لها والله الذي لا اله الا هو كهم بوهالا سله بسم الله الطيق الشمالات اني كو انتنچن لما فتن بو هاي اسغباوت اني نينيالات والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ايه مرفيع التهلم كذا كالله قدره كالله تشلوتا كومبير بنارغو من ادلم هي نجر لله سبحانه وتعالى على كل حال بسم الله بلن سنجمر بركه الله انيا بنايوم كذا قتلوا من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قال العلماء الرحمن هو وصف يا الله بحريات كان كبحرياته عندو الرحمن والرحمن الله سبحانه وتعالى لهلهم فطرة إذنت يميادر قلت رحمن يمبالو قالنو لهلهم فطرة كافيروم مؤمنوم انسساوم حتى فرعون أنا الله ننيالو الله رحمة يورد اللتال انديت نو رحمة اينا ستو يا بالوالي اتطوال سبحان الله العظيم هذه رحمة سلزي يا الله الرحمن كالن الله سبحانه وتعالى فطرة لتبالو هلو يميزن الله تشو عند بحرياتنو والرحيم والرحيم هو الفعل له يا الله انت قبارنا وين بليلا النقاقر رحيم خاص للمؤمنين رحمن له لنو استي هون نتياك منا من ألاس قبام قن نقصت ايك اتشو رحمن انا رحيم من دنو بيست ايك رحمن الله سبحانه وتعالى بحرياته نو كبحرياته عندنو لهلهم فطرة ميازن اللت عند بحرينو رحيم قن خاص للمؤمنين ما شيء يوم القيامة إذن الرحمة نوعان سلزي الله رحمة هو لتأينة نوع خاص بجميع الخلائق ولا عام بجميع الخلائق وخاص بالمؤمنين لهل فترتات يمي رحمه رحمن بميلو نقرنو لمؤمنوش بجا جنة ميسكباتشونا بتأم يستستاتشو يوم القيامة لمؤمنش بچا رحيم بلال كافروش ازه الدليل لحشوم وهذه الرحمة الواسعة تختص بالدنيا فقط رحمن كان واندموش بنام بستي اهون چنكلات الله تشوهد اللم قوانقاو يعني قوانقاو يقابا تشوهد استي ايهن نقركو كبادكو هاد اللم رحمن الله سبحانه وتعالى باد الدنيا بچانو بتنقام ببت لمن كغندان جمرو كمن البلاتشو كو ذرة كذا جمرو روح يالو نقر اسكي كفتن ياونتنو يميازن اللت عند تلك بحريات نو بلنا رحيم دن يا اخيرانو الله سبحانه وتعالى اخيرا لمؤمنين بيتشا فالكفار يرحمهم في الدنيا بالرزق والصحة وغيره اما المؤمنين يرحمهم في الدنيا ويرحمهم بالآخرة بالجنة خلاص قلت انو رحمن الرحيم طيب فقال سبحانه وتعالى سورة وسيجمر تملكته يعني إيه سورة وجمع مرو راسو الله سبحانه وتعالى سر راسو لمن ناقر سيفلقنو الحمد عليه لمن لله الحمد لله بلو جمره قال العلماء الحمد هي للاستغراق ويمدمو للخاصية إلى اللغة العربية يعني يهن مسقنا لما نمسو أي قبام لالله بتشانو يعني كلمة أل حمد لما الله يالو أل نو يالو الحمد كلمة أل يمتلو نقر هي للتخصيص لله سبحانه وتعالى ما نم فترة مسقنا يقباو يلم الله بتشانو يعني كل الحمد له ولكن عند تلك لنقر اللي إزيه ماوك ألباتشو بتام أدقنيا هنا ونقر اللي زي إنيا تقريا درق اللي نسو إنما سقنوا اللي هذا اللي من دي مطفوها درق بنسو إنما سقنوا إذا نقول كل الحمد لله حبا وتعظيما يتشن هلتك ألقى القبة يا الله الحمد አከተዋል አንልም እሺ በቀለለ አማርኛ يعني الله مسجنا له ستل حبا وتعظيما يودد كوننا تلقنتوننا يفرحوا بليلا نغاغا يودد كوننا يفرحوا نو متمسجنوا لماذا قلنا ذلك لان الانسان يسولج ممكن طرو يدرجله سول يمسجنوا يشلال ادلم دي دومو منفسجن علبت في حديث صحيح يقول من لا يشكر الانسان لا يشكر الله طرو يدرجله سو يما يمسجن سو الله لما مسجن بطام يكبدوال سلازي انت عند سو لما مسجننا لما ودس تشلاله ولكن بسولج كمطان طرو يدرجله بيتشا نو متامسجنو ادلم دي وندموچ مثلا يكون حبا فقط مش تعظيما مثال ذلك عنده بلسس تكوكب جنرال النبل ولا يعني وتادر فلاج قراجي هونو متانا على من مكنياس اسر بيت اسغبا اذا اسغبته دومو قن اجي قرطه سبحان الله اندغنا مستنا متانا فيته لاي جدلات بطيت اندغنا ينبر حبتنا جنزب كله لسو وسدو تمام تحبه ملسو تودوا له بمنم عينت مكريات اي متام انجي اتودوا لكن تعظمه نعم تفروا له اهرت نعم ليلام انتن داي قدله تفروا له بطاش مهونننا فلاج قراج مهونن تفروا له انجي تنقطقط له اذا التعظيم موجود تكبروا له تفروا له لكن تحبه لا مطفو يدرجله تمام ولكن الله لو فعل بك ذلك الله جن اجهم بيقرطه عينهم بيعطى جنزبه بيطفى مستهم بيقدلبه تودوا له تكبروا له ليونت يهرو انجدي لابد ان نحمد الله حبا حبا ايش حبا وتعظيما نكبروا له نودوا له ايه نجر بسو ايمطام ጨርሶ በሰው አይመጣም ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ይሄ ነው እንግዲህ አልሐምድ ሐምድ ብቻ አላለም አልሐምድ ተቅላላ ምስጋናው የሚገባው አላህ ብቻ ነው طيب واذا خلا الحمد من المحبه يسمى مدح اي سي علماءዎች እንዴት አጣርተው ጥርት ያለ ነገር ነው የሚፈስሩት والله مسغانا ده الله متسطاو نا لليله سو متسطاو مسغانا مودد يميبال كليلو ودسا يبالال مسغانا يبالو ودسا تودوسو الله والمدح والحمد احرفها واحد استستي كنيغا هونو حمد مدح سنت في دلالو حمد ح م دال مدح ح م د ادلم د ሁለቱም 3 ፊደሎችና አንድ የሆኑ ፊደሎች ናቸው ሐመዳ ح م د مدح ح م د لكن نقول كل حمد مدح وليس كل مدح حمد كل مودس يعني مودس نو ما مسجن ادلم كل ما مسجن كن مودس نو يلالو ይህን ነገር በኋላ ስጨርስ ኢንሻአላህ እገልጽላችኋለሁ ጊዜ እንዳናጠፋ والعبد يحمد بما يفعله العبد يحمد بما يفعله من خير ولكن الله يحمد على كل افعال يسو لج بادرገው ጥሩ ስራ ተመሰግኗል الله جن مطفوت يمትለው ነገር انت يميጎዳح ነገር እንኳን بيادرግ ተመሰግኗል اوكي ويبدأ سبحانه وتعالى سورة الأنعام بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ينو عندن يو آية أهن أخي في الله نسندم السالة أخي في الله راس يتنكرر بكبرياء راسهم بيودس ني نيكو اندزيه ني امسا سوتشو كو اني مقلباتشو سوتشو كو قالو اني كو كنانته مناغري كو لنانته كبر مسامات علباتشو اندني كو مانم سو بريليانت سو كو يلم اني او اني كو ني اتاقوتم اندي يغرازماچ سو ني بار اياتيم قنزماش نبر يقدم اياتيم جنرال نبر من نو اني ما يقسو بلو بيناجر من تلالاچ وندموچ هذا صفة نقص غودولوم هونون نو مياسايو غودولو سو تبيتنيا كل سو كچنقلاطيو اسوطوال يطلوال كلاتين يطلوالن ادلم اشي الله جن اخي في الله لو اسر اطف بيل الله صفة الكمال نو لسو يجبوال اسو اندزيه نو الله سبحانه وتعالى تمام مثلا يقول الحمد بلو جمره مسغانا يدرسين امسغنون تلق سو تلق جيتان ينيلال كالي هو من اهله يراسو نو انجي يراسو نو يالو نغر طيب لمثالي حمد يميبال قال ستسما ما ودس ما مسغن يميلو نغر كله بچنقلاطه مقمت علبت እኔ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነኝ አንድ ትልቅ ዓለም ትልቅ ሙፈሰር ምሳሌ የሰጠው ነገር በአማርኛ ልተርጉምላችሁ ነኝ ሙፈሰሩ በጣም ትልቅ ዓለም ነው ምን አለ መሰላችሁ ከኔ ጋር ስሙ ሀብ አለ يعني ለምሳሌ ይላል ان انسانا وقعت به طائره في مكان موحش عند هليكوبتر انت ለምሳሌ አንተን عند الهليكوبتر وصلتشنا اللم على مدربادا الزات عليتش بجهن منم يلوم كتلا كتلا يلو ولا فري يلو ولا تكلت يلو ولا من يلو بمدربادا لاي تلات تهيد عليتش الهليكوبتر لا يوجد به اي شيء يمي بلامي من لاسم نقر يلو ولا يوجد فيه من اسباب الحياة يمي التنيابت يلو يمتبلاو يلي وها يلي مدربا دانا اللم يعلي أشوا بيتشانو يالو وأراد أن يأكل ويشرب ويستتر سويو الزات تطلو يهدو لبلا يفلقال ربوتال تأمتوال لتتعي تشلال كالصحاينا كبرد يميكلا كلبت أن لتنش قوجو يسفلقوال لكنه لم يجد شيئا من هذا أبد صوست أرات كان أمست كان ألفه خلاص لموتو تنشنو يكرو بتقام دكمنا علي علمو أخذته سينة من النوم تنش إنك الفوسرونا تنيا كاتنش ساعة بهلا استيقظ تنسى كنتنو فجأة فوجد مائدة عليها كل أطيب الطعام كانك الفوسين نسى رسي عند ماد بمولو اينت مياسغواغوانا يعني افهن وهاي ميمولا مغبوش بمولو متطوچنا فرافريوچنا چماقيوچنا يودورو وطنو يسغا وطن كله اغني اندغنا زور بلو سياي عند كفل طرو الغا يتنطفبت دمو اغني سبحان الله وبجانب ذلك وجد خيمه فيها فراش وغطاء وغسيل سونتو متطببت بانيو منامن كله اغني يهن نغر سيا علمو كل ذلك فهو لا يبدا ان ياكل ولا يشرب ولا ينام بونت بونت كهونالو علمو يهن نغر سياي اجوان ستو مبلات هيجمرم عقل يالو سو يتساءل يتهيقال اني بمدربدا نو ينبركوت ولا عندي سنتيم قتل على النبرم ما انا متاو يبلو مجمريا سو انكونا بايطيق راسو يطيق راسون يطيقال ادلم وندموچ اشي ما انا متاو هي نغير الى لانه يريد ان يشكر الذي انعم عليه كل هذه النعم السابقه يعني كله ملت يا لنعمه مغبوم بيتوم بانيو منامنو يمتا بيانس بيانس يا اخي شكرا بلو لي امسغنو يفلقال نسمع معلم بزي وندموچ احيا كان هونك بستقر يهن نغر بك بلا كان كلف ست النساجن يهو من نو يامت أو بلا حتى تأيكم بيانس بيانس لتمسجنو تمكر عليه خلاص. فكأنك أيها الإنسان حين واجهت الكون انقدي أنت كناته هود وقته يهن ألم ستاي ووجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيها سماي مريت شركة صحاي ونز وها نفاس فرافري انسسا سقا هلو ستولد أنت إجي إجي على سقبة هبة نقر كوش بلو كويه تمام. وجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ولا للسابقين عليهم عمل فيها ولا كان تبا فيت ينبرو سوچ بمليون أمتين مكوتر سوچ انكوان يهن إنيانو يسرانو سيلو ألسمهم فجأة أكسيدنتال اندزي أيه ينقر لأن أحدا لم يدعيها لنفسه عند سوس كهون درس سماي مريت شركة من أمني هلو يمن نايو إنين يسرانه تبولو يتنقره إلا فوجدت شمسا تشرق هاي ستوت أتقب أيه وهواء يهب نفاس دمو يتتعرى نفاس يمتى تنفس أغنيه وماء يرويك وأرضا تزرعه مريت دمو تبك لالج يتاج أدال تبلال وغيره من النعم أغنيه تمام. وأخبرك الحق الله من عليه يعني باريا يهب يمتى يوكو إنه كويسته بلو نقر أنت متفلقوا ينبرو من دنو ما أنه يهوني هل يامت أو بله مقبو من عمل التأيك على اللي ينبركو أهون الله من عمل إنه كوين يامت أهوت كل هذا إنه يامت أهوت بلو سينقر ألا تشكره يا أخوة أتا مسقنو والله مثالي إني أنتينو بتأمنو دسي على نعلمو يهن نقر نقدي سمايو مريتو جارك أو نفاسو هلو إنه يسته بلو سينقر أتمسجنه تمسجنا له. إذن إن البشرية عندما استفادت من المصباح من العلم قطنو أديسون يتبالو عند تلك ساينتست إلكتريسيتي كسر كأنتنو إلكتريسيتي كافر ديسكافر كذا الرجب وهلا الذي اخترعه أديسون فما بالنا نازق زيالو ضجة الأرض لتكريم هذا الإنسان عالم بمولو نو يتقلب عبتو أديسون يبالو إلكتريسيتي يسرى السون لما شلم السون انتن لما رق كفتن ياسم ستوتنا اسكهون درس بتمرتبت سمو يتتكسنو من يسرى نو اندموج إلكتريسيتي من دنو إلكتريسيتي يعني يمنا يوبرهان انتن يامنتو مع أنه أديسون من دنو إلكتريسيتي بتلو والله ما يعرف مياوكو من دنو تفلاسفو الله يا إلكتريستي فورمولا أسرد داونا كهرباء ويمدومو إلكتريستي انديت اندامي متع ديسكابرا درقو أهون عند كابل ستة يتال الإلكتريستي بتلوغن عياك أمسو نعم. طيب ينسويو لما كبرت يتدرقو ترات بوزونو عليه. طيب إذن اندزي كواني فما بالنا بخالق الشمس هاي فترقيتا التي تنير الكون كله عند بيت عدلمي متابراو ويم واشنطن دي سي بيتش عدلمي متابراو صحي عالم بمولو يمتابرا عندت الكتريستي هون تشو صحي يفترس مسقنا اي قباو ان الاختراع يا اخوة يهن فلسفنا يهن ديسكافري تبالو نقر ما نمسو تليفون ديسكافري يدرج إلكتريستي ديسكافري يدرج تخلد اسمه سمو لزل ألم كمصحف يتفهم أدلم لوندبوش. وتقوم الضجة لتكريمهم أيو إديسون سيبال ما جلان سيبال فما بالنا بخالق الكون كله يهنو انقدي أياو سورة بزينو متناقرو والله إني أنتينو لباتشن درق أنونجي every ayah ya surah an'am malk asno yemigeban selezi samayna meretna bemahakalacho yallu fitrotoch yefetere gwetas misgana aydars aygebawum wey ma baluna nukrim sani'al misbah الذي ينير مساحات ضيقة مهما اتسعت، ولا نكرم ولا نحمد ولا نشكر خالق الشمس التي تنير الأرض كلها إلى العالم. طيب، ولكنها تسير سيرا دائما. هايوا عندك أنكونو تبلاشتنا استي روسيان أمريكا تسبسباتشو تنش منتنا نسادرقول لاتي مبال سمتنا ناكم لو دفيتو من السماء. هذا هو خالق الشمس خالق الكون. ይህ ሰው ይህ ጌታ ምስጋና አይገባውም ለዚህ ነው ራሱ ያመሰገነው አልহামዱሊላህ ብሎ የጀመረው አላህ ለዚህ ነው وقوله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون جعل الظلمات والنور مريتو فطرو الزمالالم ليلتنا كان دمو فطري قال العلماء هو الذي جعل في الأرض ليل نهار ويقول الله سبحانه وتعالى هذا بكل كبرياء بكبرياء كنو يتنك أمرر بكبرياء نو من ناقروا الله سبحانه وتعالى بإمنت تمامنون من ناقروا من الله سبحانه وتعالى إن أنت أهن ليلتون بات أفاو ويم كأنو بات أفاو لتامت أتشلال الله شو كأنو ليلت كأنو بيتشابا درقوا بات الدنيا من سلچتي لاچو نبر طيب ليلت بچا بادرغو چلما بچا بادرغو بتام تچگرو نبر يقول سبحانه وتعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا ليلت بچا بادرغو الى الابد اسك مچرشا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كأن اندت سربتنا برحانا درق الله شو ليليت اندت تسرفنا اندت زنانو شألما درق الله شو ما نو አሁን ዓለም ቢሰበሰብ ቀኑን ለመሳብና ለሊቱን በማስቆየት ይችላል አይችልም? እሺ ንቀጥል እስቲ ወሱወሩ القرآن يا اخوة التي بدأها الخالق الله سبحانه وتعالى በቁርአኑ በ30 ጁዙ الحمد ብሎ የጀመራቸው 5 አያት ናቸው تمام እነዚህ 5 አያቶች በቁርአን الحمد ብሎ የጀመራቸው سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين سورة الأنعام بإجاجتنا اللي تشونج سورة الكهف الحمد لله بلو جمر سورة سبأ الحمد لله وسورة فاطر النزي أمست الحمد لله بلو جمرنا كذاك قلت لي الله كالسوق آيتي عزانا قرنو ثم قال سبحانه وتعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ينقر يقرمال الله سبحانه وتعالى لسولج يتوسن ادمي ستو جن هلت ايلت ادمي ستو عليه يعني هلت ايلت ادمي نعم ثم قضى اجلا ايه عند ايلت ادمي له واجل مسمى السو يمياقو دمو ليلى ايلت ادمي عليه عنده الله يمياقو ادمي عليه انيا مناقو دمو اغله بزي عبتات موته بزي منام موته منلو هلت ادمي نو يالله انيا الاجل في اللغه يا اخوه عباره عن الوقت المضروب لانقضاء الامد اجل مالت ادمي يتوسن ادمي مالت نو واجل الانسان هو الوقت المضروب لانتهاء حياته خلاص اذن انه سبحانه وتعالى قدر لعباده اجلين يسولد هولت اجل له هولت ادمي له اجلا تنتهي عنده حياته بعد ان عاش زمنا بعيدا بزي هالدنيا لامس امت لسلسال لسبا لسمانيا لزتنا لمتو امت يميقويبت بزا بتوسنو دقيقهنا بتوسنو زمن يميموتبت عند ايرت ادمي نو هي نجر كلاتين يمناقو ادمي نو واجلا اخر الله سبحانه وتعالى مسمى بلو يسمىو يمتد من وقت موته الى ان يبعثه الله سبحانه وتعالى من قبورهم يدمو ببرزخ بقبر وسط جبته اسكمت كسك اسيال لو شي امتنا ومليون امتنا الله يعلم لأنه أجل مسمى عنده عليه. عندت عنده عندنا يلم لا عنده يوم القيامة ما تشاهد عندما تقوم السبب كانم يقال سوستمتو أسرع أرات رسول بسبب السبو لأقوات يتشلو. إذن هل التنية أدمية من دون واندموج باك أبر قبتن تكسكسن اسكم النساء يه هل التنية أدمية نو. إذن هل التأدمية لن نعم. طيب الله سبحانه وتعالى بقرآن من إلى المسلات سلا إدمياتشن يتوسن إدميم هونون بعند دقيق عام ودفيت ودوهالا عندما ننل من إلى الله سبحانه وتعالى أهون لتأيك أتشون دموش بزيها الدنيا سنت وانجل يتدرقنو استي بمن لنقلس أون شلال سو بما قدلنو زنا بما درقنو فحشاء ومنكر بما درقنو ظلمنو من أينت يتدرقنو. طيب الله يقطع من دي عندي عند سو متل مثال كسدبي عيني كوطاني يعني مستين كزرفني منامن كدرغني زمي زمبي ايوال هو ندموج لا دك ما يتبالو سو كم بقلي وستال انجي زمبلو ايايم. طيب الله من نكاو يهلو وند لو وند غابتشا جمروا اهو بنيا نو اهو انغدي بنانته تاقالاچو درو نو ادلم دي سكسو بمانينيو نغر سنه هو نو على اهو لسكس قداي ظلم سو مقدل سو مچفچفنا بملو اهون مريتوا بظلم ملاج الله لم ذنب لا يعل طياقه نو ادلم دي انا نغزي غرا يغبال اري الله الله وي متنو ذنب لو ميايو تلاله اهون بسوريا ميدرغو غف ستاي ببرما ميدرغو غف ستاي يعني يغر محل لكن الله سبحانه وتعالى ايشكلم من على مسلاش بالقران ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم عند سو بدله عند سو وانجلا درجة بلو الله كبر قوي ميقدلو كهونه ما ترك عليها من دابة عند سو انقوان ايتوم بزيها الدنيا كان يقال لك شون دموج الله سو لج بسو لج سو لج بعد الرقو نقر كتات بيها ورد نورو والله عند روحي اللو سو اي اتاقني بها الدنيا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة دابة مالت روح يالله بمريت من هذا النقر عندها تغنيم نبر ولكن القرآن يقرأ هنا ولكن يؤخره إلى أجل مسمى يتوسل الله شو إدمية بدكيك بس كان يتسعفه نقر سلالة تقستن يانوال الله زمنه منه فإذا جاء أجلهم ساعتو درسو كاموتات شو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 1 second انقواد ودو هلا ودو انتلي هدو اتشلو بزاق زي اقنان يني لالله سبحانه وتعالى انا من ان انت رو متشاكلوت اني لمسالي اخي في الله كبدلين بقى اني بك ان بقى اللي موسد تشاكلان لمن اخي في الله لي عملتان يشلال يعملتان لنيا يهيدان امريكا اللي روسيا هيدان يتن ده قبالاك ويم دمو والتادروش زمودوش عالو بس بنسو عدرقو يسقد لنيا الله عند الزيها دلهم أي شو كلهم واندموج كالزيها أبو هلا كهم بو هلا ونتيرو باش انك لا تمنى سكمتو أهون يمي الدرقو يالو وانجالنا قف الله اندمي يوقو الله اندمي كتاتلو ماوك اللباتشو. طيب لمن ارمي جاي واسدم يران تقول دار اللهم فإذا جاء نعم يقول يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في آية أخرى للا آية من إلى الله سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا الله تأزاز إدمين مدرس كمتا عن دي الدقيقة أتك ويمنا إسكزا درس تقستار جلال. وصف الأجل الثاني بأنه مسمى بقرآن من عليه مسمى عنده سمياكو أجلا له لأن وقت القيامة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. واندموش يقباتشنو انتنو تفسيرو آياو ستنان ببو آياو من دنو ميلو ثم قضى أجلا يه عند أجلنو إنيا من نبتك أنو وأجل مسمى الله يمياوكونا بس مستراس كما تقول مو بكبر يمنك أيبت أجلنا إذن هلت أجلان له

لمثاله خير خير والله هذا خير من هذا كومبيرس تارغنو ايه كزي بلطال ستل هذا خير من هذا اصلها جن هذا اخير من ذلك نبر نا بملاس تنش سلمي كبد الف واوطنا هذا خير كذلك الله الاله نبر الله اذا الله مالت اله مالت نو اوكي ين كتقباب بام بحالا اذا الله هو وصف الالوهيه والربوبيه وصفه الربوبيه كل راس يجلس فالله تعالى هو اله في السماء سماوات السبع واله في الارض قلت اله الا سؤال ان نجر لطيقاتكم هون وندموش عند نجر لطيقاتكم هل تعلمون في الكون غير السماوات والارض وما بينهما لنا تطياقي هون شنقلاطاتكم اسروا مكنياتهم توحيد طافاج نجر نو ود ليلى علم نو ميوسده هون طياقكم مندنو ከሰማያትና ከመሬትና ከመሐከላቸው ያሉ ነገሮች ሌላ ፍጥረት ታቃላችሁ አንጥሉኝ እስቲ አታገኙ اعلاه عرش وادناه مريت ትልቁ عرش ነው ከፍተኛው ያለው ሰማያት አሉ መሬት አለ ከዋክብት ጨረቃ አለ ከውን የሚባለው እንትኑ የአላህ ፍጥረት የምንባለው በእውቀታችን እኛ ከዚህ ሌላ አለ ፈክሩ እስቲ አንድ ግማሽ ደቂቃ አንስታችሁ استيامتو ليلتهم بمولو قنوم بمولو بتولو يهنو بعيناتشين انيا مناقو كون يه بيتشا نو خلاص تقراني يالو يلم ايش طبعا لا يلم نو منلو جن اهون يالكواتشو نجر باوقاتاتشن سيتاي نو باوقاتاتشن سنايو نو يهبتشا نو فترة يمن له بمعنى السماوات والأرض وبس الله دوما بقرآن السنو ميت أقصو سماوات والأرض والكوكب والشرق والشيء وعرش وكرسي يهبتشا نو ميت أقصو ليه لا تقصو يا كم بقرآن طيب أهون سؤال وما يدرينا أن الله له عبادا غيرنا من اساوك ان كنيا ليلى الله سبحانه وتعالى ليت يالو انيان يما يمسلو باروچ اسون يميغزو منوراچون على منوراچو انديت ناقالن تياكي نو لا نعلم حتى نبياچ صلى الله عليه وسلم لياقو ايچول مكنياتوم نبياچن يزي مريت مري ادرغو اسقمطاچو ادلم ليلى جن ليلى فطرت انداله انديت ناقالن أنكم. طيب أهون سأدخلكم في عمق التفكير تألك علي أساسا بالزلس قباتشو أرضنا هذه مخلوقة مريت يتفترش مش هذا اللي مدي هلو يتفتر نقر دومو مجمري عنا مش أرشاله يه من اسمع مبابت نقرنو إذن من في الأرض هو عبد الله بمريت يعني بمولو يا الله باريانو مريت ورا أسوأ يا الله باريانيش اذا انت يا قلت ايكج قبل الارض الله سبحانه وتعالى ما قرشا مجمريام يلوم ايه عقيداتنا مريت جن سماينا مريتنا ببزا مهكل يالو بمولو جن يتفطروا مجمريا يلاتشو نو ما قرشام لينوراتشو نو تياقو قبل الارض ومن فيها الله هو الاله وكان يعبد كمريتاتشنا كسماياتشن بفيت الله الله نبر ويس بنيانا ويجمر اولوهيته الله سبحانه وتعالى الهنا ونجي كنيا بفيتم الهنا كنيا بوهالام الهنا انيا بالنبتم الهنا طيب قبل الارض ومن فيها الله هو الاله وكان يعبد فمن كان يعبده يهمت ياكنو اذن انيا اديس نغرنن مقرشام لنطفانو مريتوا لتطفانه سمايو لفرارسنو لقراددنو لطفانو واذا الشمس كويرات واذا الكواكب انتثرت والى البحار فجرت يهن نغركو مالتنو قرق لتطفانو صحاي والتطفانو مريتوم سمايوم تقرادو فراس فرارسو لطفانو ماشي انغدي كون يمنلو كل يونيفرس يمنلو كل لطفانو كذا بحالاس الله ان يمجزا ما انه طيقوا نفساتكم سؤال قبل الأرض ومن فيها الله هو الإله وكان يعبد فمن كان يعبده هذا سؤال هذا هو الذي لا يمكن أن يجيبه أحد حتى الأنبياء نبي يتشم لمن لسوتي ما يتشلت ياكينو طيب سؤال آخر نحن في آخر مطاف إن يارساتشن كمريتاتشن كسمياتشن كبهراتشن بمولو لنتفانو ديت نتفان لن والله قماشو كفيلو جنة يقبال كفيلو جهنم نبي قبال السلام عليكم انت الدنيا ترسل خلاص فمن سيعبد الله الله نمي قزا من اللي هون وبزاق زي ويس يعني يمي قزا يلم هذا هو هذا هو يا أخوة الزيه لا إلى مدرسة ما يفلكوتيني هذا أيضا لا يجيب عنك إيم ملسلسات أهيم تشل سوي اللم طيب وطئت وحول سلوطئت الناقر والنتيجة أن الله أكبر مما نتصوره عز وجل ولم يخلق شيئا هذا الكون عبثا الله إنياك من نسات أو كبرنا تلكنات يقال يبلتنه الزيه لما لتدرسون يفلقوت واندموش لتقموا يهلو تياك يوشي تياكوت كان يابوها لا الله من لقزاونه يه إراساتشن تشقر عدلم عدلم دي قن الله هو إله قبلنا إله نحن موجودين إله بعدنا طيب كان يابوها لا من لقزاونه ينو تلقو تياك مش أرشاو تأتو من هلال الله أكبر مما نتصوره الله تلقنا وتلقنا وبلن بالنادر بالنول كذاب لا يتلق هونن ما وكلبن يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين سماينا مريتنا بمحكلاچو يالو فطرتچو كو يفطركوت زنبي لچاوات لغزيو اندزي حدلم بچاوات حدلم يقول سبحانه وتعالى في آية اخرى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون بحق أنه يفتر كثير مريتنا بمريت يعلو فترتوشنا سماي بسماي يعلو فترتوش بمولو بحق أنه يفتر كثير حقو إنه نما قونا بزو سوش جن إنه نقر آهكو ملال ويقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا زنبلا لما جاءت لما قلدنا يفترنا شوي مسألة شوال وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم هنا قدي يا أخي تقلت شو زبور زبور لما نورده وندمو تستيس أفرلين زبور يمي بالو لما نورده لا داود داود بس سر ينبرو مئات مليون هزب نبر سو نبي هون الله شو أدلم ታካላችሁ ዘቡር ዘቡር አራተኛው መጽሐፍ ነው ሸርዕና ምናምን ብዙ አልነበረው ታካላችሁ በሙሉ የአላህን ወደሳ ብቻ ነው የነበረው አላህን ማወደስ አላህን ሐምድ ማረግ አላህን ትልቅነቱ ማወቅ ይሄ ነበር መዝሙር ዳውድ ይባላል እሱ እንዲያውም መዝሙር ሲያደርግ ተራራዎቹ ወፎቹ ሁሉ መዝሙር ያደርጉ ነበር من ما اتنو مزمور اللهن ما مقوسنو مكنياتهم علم بمولو اللهن بيا مقوس وان اوفر ميليان يسون كبر لتدرسوات الجلم بزي عينت ايون قدي ويقول العلماء الفلك ان الزا ساينتسيس يتبالو سلا ينورسيات انو نتشوشنا ليلوشو منالو تاك اللاتشو الارض بالنسبة لهم نا الفلك كواكبتنا نزي ناين بلانيتس يميبالو علو مريتوا اندمر فيانيش بلوتا سلا بلوتا عم ببوستي لتغنينو كمريت رقائم تغنينو ميلينس اوف ييرس تلك النتوا دموك سنت مليون قزف النت يالاتناج بمولو بلانيتوش ناكوا كفتوش بتانبو تأمرنو متسمو مريتوا مرفيت هون عليش عندي اندقنش مريتوا طيب ይህን እንደ እንቁ ከሆነችው እንግዲህ እናው ከመላቹ በዩኒቨርስ ላይ ጣል ካደረከው እንትኑ መሬቷ እንደ እንትን እንደ ዘራ እንደ እንቁ ነች طيب አይና አሜሪካ በመሬቷ እንግዲህ መሬቷ እንደ እንቁ ከሆነች አሜሪካ የታለች طيب አይና ዋሽንግተን ከአሜሪካ ከተማ ሆነች ዋሽንግተን የት አለች? አይነ ቤቱክ አንት ያንተ ቤት በዋሽንግተን የት አለ? አይነ አንት አንተ ሴት አለ? አንተ እንግዲህ አላህ ከፈጠራቸው ከዋክብትና ጨረቃና በሰማይና መሬት ያሉ ነገሮች አንተ የት አለ? እንግዲህ ኮምፔር ካደረግና በማይክሮስኮፕ አይተን አናይህም በጣም ደካማና የለህም ቢባልም እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄን የመሰለ ጌታ ድሮም ብዙ ፍጥረት ያብዱት የነበሩ አሁንም እኛ ዕበዱን ተገዙን የምል ከኛ በኋላ ደግሞ አላህ ያቃል ማን እንደሚገዛው አላህ እንግዲህ እኛ ከምናስበው ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ። ስለዚህ وما قدر الله حق قدره الى الله اي يا سو لجكو الله يمجباو كبر قلت الا غنيم والله لا غنيم الله يمجباو كبر الا غنيم نبياتكم مندنو يالوت يا سو لجنا يا جن يا سو لج فطرتنا يا جن فطرت بقولوا تسبسبوا باند بوتا هونو لا الله مغوسانا حمد بيسطو والله بمملكاو وين بنغسنته مرفه متهل نجر ايچ امرولت مالو انصاروس يا سو لج بمولنا يا جننا يا شيطان يا فطرت بمول تسبسبوا بالله بكفرو كنغسنته كلئلنته انقو متهل نجر ايقنسو مالو النبي عليه الصلاه والسلام اذا الله اكبر مالتي هنا وترجمه ونموچ يهن كالكو يبقانيال اخي في الله التاينيال ابو انس زاري التاينيم ربعه العدويه لك ونتنو سوره الانعام جمرا اسكمن نقرس كني بيهونو ندت دسيلنيال مكنياتهم اللهن يا مغوسنو زبور نبي يتلاكلت نبي داوود يتلاكلت يهن نجر نبر توحيد ما موغوس ما ودس الله الله انت لقنت مدغم مدغاغم يهنا ينبروا الله دمو دنغراچو وندموچ عند بحرياتو لنغره نبياچين يالوتو كونو لا يوجد احد في الكون يريد ان يحمد او يحب الحمد من الله سبحانه وتعالى لما موغوسنا تلقنتون ماوق ما ودس مودس منامن يميودو عند الله يلمالو نبياچين ينوم يودو ايوه بل انيان يفطره والله والله كنيا ميفلقو منم يلم عندنا ودسو عندنا وقو بتشالو طيب من يارغا من يارغوا عليه نجر خلاص اسو اندزي نو الله سبحانه وتعالى فطاري اله سلهونه يه نو لسو يمجبا يه نو اذا سوره الانعام استي اهون اهو يچن ايات الدغمات هنا اهون اخي الله ينببات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يهل تأمر إيايو أي نزاي كفروا سوشكو بربهم يعدلون يعدلون مالت لالله بدء يا متؤلتال يا لالله شرك يا متؤلتال اندسو يميحل اللي ويمدمو هوبل يمبالو بانشات السر الهنا رب عندنو يميل نجر يعدلو مالت يعني لا الله يسون يهل اله الليالو عدال انتن كومبير يادرغالو مالتنو يكفرالو كذا قتلو من عليه هو الذي خلقكم من طين مجمر ادم اباتاچو كافر تفطره ثم قضى اجلا لنانته ياندندو سو يتوسن ادمي بدقيقنا بسكند يتوسنوا ادرجله واجل مسمى يوم القيامه كموتك بحالا دومو قبر كجبح بوالا اسكمتنسى يه دومو مانن فطرت يماقو ادمي نو اني بيتشا نو ماقو عنده ثم انتم تمترون كذا قتلوا منا لثلاثه ايا وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ان انت كوين فطرتناچو سماي مريت اني نفطركوت وسط مستراچو اقاله غوندان طقور غوندان بسباتنياو نا بمچرشاو طلقت يالو اوشن ውቅያኖስ በዛ ውስጥ ተኝታ በጨለማ እዛ የተደፈነችው ጉንዳን የደም ስርዋ እንዴት እንደሚሄድ ያቃል አላህ ስብሐ ወተዓላ። ጭንቅላጧ በምን አይነት እንደተሰራ ምን እንደሚያስፈልጋት ያቃል አላህ ስብሐ ወተዓላ። በል በዑዳ ትንኝ ትንኝ ታቃላት ትንኝ የማላሪያ የምታመጣው እንደዚህ በቃ ትንሽ ነካብ ታረጋጭ ፍልቅ የምትለው እሷ የሰውነቷ በሙሉ ምስጢር ያቃል አላህ ስብሐ ወተዓላ። የናንተ ደግሞ ምስጢር ያቃል፣ በልባችሁም እንዳዘላችሁ ያቃል። ወጃህረኩም ጮህ ብላችሁ የምትናገሩትና የውጫችሁም የውስጣችሁም አላህ ያቃል። ወያዕለሙ ማ ተክሲቡን የምትሰሩት ሁሉ ያቃል። ይህ አይነት ኢላህ የት ይገኛል? አላህ ብቻ ነው ይላል። እንግዲህ የኔ ደርስ ባጭሩ በዚህ ደመድመዋለሁ። እስቲ ባረከላሁ ፊኩም እጅ አውጡና አሳምሩት እስቲ። እናንተ ይህን ስታሳምሩ እኮ የአላህን ማንነት እያሳመራችሁ ነው። አሁን ይህን በዚህ አይነት የሚናገር ሰው አላህን እያመጎሰና የአላህን ትልቅነት እየገለጸ ነው፣ ደስ ይለዋል። ስለ ውዱ ስለ ሰላት አይደለም ይህ ኸላስ። በዚህ ሱራ ስለ ውዱ አታገኝም፣ ስለ ሰላት አታገኝም፣ ስለ ሸርዒ ስለ ሐይድ ወኒፋስ ስለ ጠላቅ ስለ አሓተ ዘውጃ ምንም አያታገኝም። በዚህ የምታገኘው ማንነቱ አላህ ማን ነው የሚገልጽ ብቻ ነው ስል በዚህ ጨርሳለሁ። ማይክ ፍሪ ልበላችሁ። አላህ ይርዳችሁ፣ አላህ ያግራላችሁ፣ አላህ በልባችሁ ባረከላሁ ፊኩም። ኡስታዝና ሐቢቡና አቡ መሐመድ አላህ ያቆይልን። አላህ ፊ አላህ ይስጥዎት። ይህን ስራ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እስከ መጨረሻው እኛን እያስተማሩ እኛም ተምረን የምንጠቀመው አላህ አድርገን። ይህን ደግሞ አላህ ክላስ ሰጥቶ ስራውን በአኼራ ከጠበቁት በላይ አላህ ምንዳውን እናበዛለት አላህ አድርገው። እኔ እንኳ ዝም ያልኩት አንደኛ እንትን እየቀየርኩ ነበር ሲቀዳ ስለነበር፣ ሌላው ደግሞ አኺፊላህ እየሰሙ ከሆነ ጊዜ ላለመሻማት ጊዜ ካለ እናገራለሁ። አኺፊላህ እስኪ አንዳንድ ይስጡኝና እንትን አኺፊላህ እየሰሙ ነው። ኦኬ እንግዲህ ራሴን ትንሽ ልናገርና ልውረድ። እንግዲህ ይሄን ሰምተናል። ወላሂ ኡስታዝ እንደገለጹ ለመድገም ፍጹም ኢምፓስብል ነው። ይሄ ሱራ ያው መጀመሪያ መክይ መሆኑ፣ ሁለተኛ ባንዴ 70,000 መላኢካ አጅቦት መውረዱ፣ መሬት ይህንን የአላህን ውዳሴ የአላህን ትልቅነት የአላህን ስብሓነ ወተዓላ ኪብሪያ የተሸከመ አያት ተሸክማ በመምጣቷ መሬት እስከሚንቀጠቀጥ ድረስ መሆኑ፣ ይህን ሁሉ ሰምተናል። እኛ የእኛን ሁኔታ ስንመለከት ከዚህ በአንጻሩ ምን አይነት ሰዎች መሆናችን ምንም ነገር የልባችን የማይሰማው መሆኑን እንገምታለን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያው ሲጀምር እንግዲህ ብስሚላህ አራህማን አራሒም ኡስታዛችን እንደገለጹት ብስሚላህ እንግዲህ ስንጀምር ሁልጊዜ በአላህ ስም እንጀምራለን። አላህ ያው ቅድም እንዳሉት አልኢላህ የነበረው አሊፍን አውጥተን ሐዝፍ አድርገን ስንትወው አላህ ይሆናል። አራህማን አዛኝ በዱንያ ለካፊሩም ለሙስሊሙም ለእንስሳውም ለሁሉም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረሒም ነው፣ ረሕማን ነው፣ አዛኝ ነው። ይህ በዱንያ ላለ ፍጡሩ ለሁሉም ረሒም የሚለው ግን አረሒም ኻስ ልልሙእሚኒን የውመል ቂያማ የሚሆን ነው አሉ። ዱንያ ታያላችሁ፣ ይኸው ሁሉ ወንጀል እየተሰራ ሰውን በቡርማ አይታችኋል። ሰውን አንድን ሰው ሁለት አስረው በመጋዝ ሲቆርጡት አይታችኋል። እንደዛ ያንን እያደረገ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያበላዋል፣ ያጠጣዋል። ታያላችሁ አንቢያዎችን ሁሉ የገደሉ በአላህ ቃል በመሬት ላይ እንዳይኖር የሚታገሉ አላ ኒዕማ ላይ ትቷችኋል። አሁን በዱንያ የትም ለምን አያመልጡምና እኛ ብንሆን ፍጡር ወዳውን ለመበቀል እንፈልጋለን። ምክንያቱም ትንሽ ጊዜ ከተሰጠው የማምለጥ እድሉ ሰፊ ስለሚሆን እነዚህ ራሳቸው ወንጀለኞች የሆኑ ሰዎች ወንጀል የሌለውን ሰው እንደ ወንጀለኛ እያደረጉ ቶርች የሚያደርጉት እንትን የሚሉ በጣም ከባድ በሆነ ህንፃ ውስጥ ዙሪያውን በኤሌክትሪክ አጥረው የሚቀጡት እንዲያመልጡ ነው። አላህ ግን እንደዛ አይደለም። የት ይመለጣል? ከአላህ የት ታመልጣለህ? የት እናመልጣለን? ወንጀል ትሰራለህ፣ ዝም ይልሃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ፣ ፊቱ መቆም አይቀርምና። ስለዚህ አራህማን ሁሉን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። አራሂም ይሄ ደግሞ ኻሱን ልልሙእሚኒን የውመል ቂያማ አላህ ከረሒም በሚለው ከሚያስገባቸዋል አድርገን። ከዛ አያው እንግዲህ ይጀምራል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ራሱን በማመስገን አላህ ሐምድ ሁሉ ለሱ ነው። አልሐምዱ ሊላሂ አለዚ ኸለቀ ሰማዋቲ ወልአርድ፣ ያ መሬትና ሰማያትን የፈጠረው የሆነ ጌታ ምስጋና ለሱ ብቻ የተገባ ነው ይላል። እንግዲህ ሐምድ የሚለው ቅድም ዘርዝረውልናል። አላህን ስናመሰግን በመውደድና በማክበር መሆን አለበት። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ሐምድ ቀርቶ መድሕ ይሆናል። አላህን ስናመሰግነው መጀመሪያ አላህን እንድንወድ ይገባናል። በውዴታና በማክበር ሁለቱ ሐምደን ሑበን ወተዕዚመ ሑብና ተዕዚም የተቀላቀለ መሆን አለበት እንጂ ከዛ ውጭ ከሆነ ግን መድሕ መድሕ ስናደርግ ማንኛውም ሰው ልናመሰግን መድሕ ልናደርግ እንችላለን። ግን አላህ ሐምድ ለአላህ ብቻ የተገባ መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው። ከዛ መሬትና ሰማያትን የፈጠረ ካለ በኋላ ዝም ብሎ መሬትና ሰማያትን ፈጥሮ ዝም አላለም። ከዛስ ምን አደረገላቸው? ወጃአለ ዙሉማቲ ወኑር፣ ከዛ ጨለማን ያደረገ ከዛ ብርሃንን ያደረገ ጌታ ምስጋና ይገባው። አሁን ኡስታዛችን ብዙ ጊዜ ጠቅሰዋል። እነዚህ ኤሌክትሪሲቲ የፈጠሩ የፎን ላይን የፈጠሩ ብዙ ነገሮችንም ዲስከቨር ያደረጉ ሰዎች ስማቸው በታሪክ ተጽፎላቸው ዱንያ ሙኸለድ አድርጎ አስቀምጠዋቸዋል። ኤሌክትሪሲቲ የፈጠረ በእርግጥ ይመሰገናሉ፣ የተጠቀምንበት ነው። ግን ከዛ በላይ መሬትና ሰማያትን ከፈጠረ በኋላ አንድ ትልቅ ዓለም ፀሐይ የሚባል ነገር ፈጥሮ ራሱን እያቃጠለ የሚኖር የማያልቅ ብርሃን ለዓለማት የሚሰጥ ፀሐይ ባይኖር ምን እንሆን ነበር? እንዴት እንሆን ነበር? አሁን በአንዳንድ አካባቢ አሁን ባለንበት ብዙ ዝናብ የሚዘንብበት ብዙ ዳመና የሚሆንበት እንዴት ስቃይ እንደሆነ ማንም ሰው ያውቃል። በጣም ደግሞ ሙቀት የሚበረታበት አካባቢ ደግሞ ማንም ሰው ያውቃል ብዙ ስቃይ እንዳለው። በመካከል ላይ ግን ሁሉ የተስተካከለ ሆነ ቦታ ደግሞ ስታይ ደግሞ ጥበት የተስተካከለ ቦታ ሞልቷል። ይህን ሁሉ ማን ያደረገው? በአንዲት ፀሐይ፣ በአንዲት አምፑል ማለት ነው። ትልቅ ጌታ መሆኑን የሚያመለክት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህ ነው። ስለዚህ ይህን ያደረገ ጌታ ሐምድ አይገባውም ወይ? ይገባዋል እንጂ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከዛ ይህን ካለ በኋላ ከዛ ቱመ ለዚነ ከፈሩ፣ ከዛ እነዚያ የከፈሩ ሰዎች ቢረቢህም ያዕድሉን፣ ከጌታቸው በጌታቸው እንደነ ሁበል ያለው እነዚህ ቡዲዝም አንድ የሆነ ስሚንቶ ቀጥቅጦ አግሊ ማን ሰርተው ይሄ አምላክ ነው ይላሉ። ሌላውም ደግሞ ክርስቲያኖችም ቢሆን ዒሳ ኢላህ ነው ይላሉ፣ መርየም ኢላህ ናት ይላሉ። ምክንያት እየፈጠሩ የሶስት ሶስተኛ ነው እያሉ ኢላህ ነው ይላሉ። እንዴት አድርጎ ነው ይህን ከመሰለ ጌታ አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚስተካከሉት? ፍጹም ሊሆን አይችልም። مريتنا سماياتن راسو يمي بلا يمي تتا كأناتو خولي واتاسو اندقنا دمو سنت علامات سنت هزب كالف بوهالا يتفترسو يهن إلهانو بلو مقزاتو كل النت عيد اللهم أستاذ أخي في الله ومتو إن شاء الله سترونا ما يكيزوت الله إن شاء الله إن هو الذي خلقكم من طين السكنو إن أنتن كتك عفتراتشو ثم قضى أجلا كذا والسنه هنا جزين فرد الله سبحانه وتعالى عدل رجلاتشو عندي سو تولو من همت من هالأمتين ورال خمس عامتنو موتو عامتنو عسر عامتنو حيا عامتنو عندورنو عمس ديك عذكتو الله يموتال ايه اللون قديه يتسطى ارميانو كزيه عندن يو ارمي سيهون عندن يو عجل مسمى سيهون وعجل مسمى كزيه دي مليلا دي مو وسن قزي عالي لازم عنده كالله زد ما انم ليلا ميوك اويلم ثم انتم تمترون ان انت بزنگر تتارات ارالاتشو سنت آمت عند سوق قبل بعلم البرزخين ورال أمسا شامتناو عند شامتناو ولد شامتناو أنوكم كذا النسالن ولد تنيو أجر سالت وملك أمان السبع السبالن كذا يكتل لنا إن شاء الله أخي في الله معك نديزو زاسات روالو يلا تمجان ستاتشونا برن آمينة جاتشونا أنسو أخي في الله عندنا ستمينة معك نديزو إن شاء الله معك فني بارك الله فيكم والله بتعام أسجر من الناس دينا كي هنا سورة جمرنا إن شاء الله بتأم إن دو إنتن كلام قطمن ين سورة كلش إنه ما كذات إنه موكر عتند النادرج بتأم كل النجار تتن مسافنا ما كذات اللي جبنا وبارك الله فيكم ما يكفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد حبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإن شاء الله تعالى عفو بلوين بستمت الرشاء وضوء إياد الركوين ببرة سجمرم سياقومم مدفعت هالفلق من برا تنش مقباب زي كانوا مسالين وذو العذر كانوا إن شاء الله عفو لي يهيك سورة والله بتعام مساج إن أتفاكي هنا سورة نج برقد قرآن مور يتعفت على مالتنا ونجي يما يتعفت بارتي اللوم سبحان الله بتعام ميقر عجائب القرآن آيات العذاب يقرره راسو فرهاتو وست يلب سكينة يم يمرجع قانو يم يسفر نجار ياسدنا قتال هو للتنين دات تتجاو يا درجال جني القرآن سبحان الله إيت آمهن ومهرونا بتلي هيك سورة أستاذ كنا من دجال لزود إن ديوم لراسي إن هيك سورة مفسرات من لراسي بيجين وبلوال إن يا مدمجو كندم هنا كن متن لراسي توصي فسرو مكم لن يامي ترفنا لإن شاء الله الله يقرأ لن الله لما مسجن ميابكان أني زاري هلتك على توش كسورة الأنعام الحمد لله يمتلو هلتك على بيتشانو من ناقر مفلقو حمد يميلو قدم شيخاتين اندنقرون إن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يساس سوج كم يهونت بحرياتشو بدنيا لاي كم مزرك الركوت مزرك رك يوم الكيامة دقمو يمزرك ركاتشو واقع كم يغنيوت هوني تاكتات الله يتبكا ولكن الله سبحانه وتعالى يحمد في كل شيء بمان يوم نقر يمسكنا حمدا مملوءا بالحب والرهبة اللهن فرتنونا اللهن ودنو هولتو بهولتو يتمو الله هنا مسجانا سوي يوم جمري اللهن سيا مسجن اللهن سي قزا يا الله باريا سيهن بين يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين المحبة መሐባና አላህን ፍራቻ ሁለቱ መሰረት አድርጎ ነው የሚያደርገው። ቂሳ አለ አልጀዛኡ ምን ጅንስ አልዓመል የሚባል ኪታብ ላይ ያየሁት ነው። ሁለት ጓደኛሞች ነበሩ ይላል። አንደኛው يحمد الله سبحانه وتعالى في كل حين ومرة በእያንዳንዷ ነገር سواء كان خيرا او شرا መልካምም ያጋጥመው መጥፎ الحمد لله هو خير الى اللهን ያመሰግናል ለበጎ ነው ይላል። اللهን ያመሰግናል ለበጎ ነው ይላል። ጓደኛው አንዳንድ ጊዜ ይናደድበታል መጥፎ ነገር ያጋጠመን እንዴት الحمد لله ይላል። አደን ያደኑ ነው የሚተዳደሩትና ለማደን ወጥተው ትልቅ ተመኝተው ሄደው ትንሽዬ አግኝተው ሲመጡም አልሐምዱሊላህ ለበጎ ነው ይላል። እስከና ካቴው ሲያጡም ደግሞ አልሐምዱሊላህ ለበጎ ነው ይላል። ይሄኛው ይናደዳል። አንድ ቀን እያደኑ ሹት ሊያደርግ ብሎ እጁን ጣቱን ቀርጥፎ ይጥላታል። ጣቱን ቀርጥፎ ሲጥል በጣም ተሰማው ህመሙና ተሰቃየ። አህ ሲል ያ ጓደኛው አልሐምዱሊላህ ኸይር ነው አለው። አልሐምዱሊላህ ኸይር የኔ ጣት እየተቆረጠ አንተ አላህን ታመሰግናለህ ደስ ብሎሃል ማለት ነው አለና ወስዶ እስር ቤት ከተተው። እንደ ባለ ስልጣን ቢጤ ነው። እስር ቤት ውስጥ ሲከተው መጨረሻ ላይ ብቻው ማደን ጀመረ። ብቻው ያደነ ያለ ከክልሉ ወጥቶ እሱ እንስሶች ነው የሚያድነው፣ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ሰውን ያደኑ የሚበሉ ሰዎች አሉ። ከነዛ ክልል ውስጥ ሲገባ አፍነው ይዘው ቤታቸው ወስደው ጾግሩ ላጭተው ሻወራስ ወስደው ሊያርዱት ሲሉ ጣቱ ቆራጣ ነች። ሰዎች ደግሞ ጎዶሎ ነገር አይበሉ፣ ሰው የሆነ ጉድለት ካለበት አይተው ጉድለት እንዳይኖረው አይተው ነው የሚበሉትና ሊበሉት እየፈለጉ ጣቱን ሲያዩት ቆራጣ ነች። አረ ጣቱ ቆራጣ ነው ጎዶሎ ነው ጎዶሎ ነው ብሎ በጥፊ በካልቾ ብሎ አባረሩት። ሳይበሉት ቀሩ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ሰውየው ተዛለውና የጓደኛው አላሁ አክበር ለካ ያ ጓደኛ አልሐምዱሊላህ ያለው እውነቱ ነው አለና እየወረጠ ሂዶ ፈታው አንቆ ስሙ አፉ በለኝ አለው። ምን ነው አለ እንዲህ አይነት ታሪክ አጋጥሞኝ ጣቴ ቆራጣ ስለሆነች በዚህቹ አመለጥኩኝ፣ ለካ አላህ የሚሰራው ሁሉ አልሐምዱሊላህ የሚያሰኝ ነው አለው። አልሐምዱሊላህ እንኳን አሰርከኝ አለው። ባታስረኝ ኑሮ አብረን ነበር የምናድነው። አንተ ቆራጣ ነህ ታመልጣለህ፣ እኔ ግን ሙሉ ስለሆንኩኝ እኔን ይበሉኝ ነበረ። ነገር ግን አልሐምዱሊላህ ለአንተ ቆራጣ አድርጎ ለእኔ እስረኛ አድርጎ አላህ አዳነናል። መቆረጥም መታሰርም ኸይር የሚሆንበት ጊዜ አለ። ወኩሉ ማ ፈዓለሁ ልጀሊል ፈህወ ጀሚል ፈህወ ልመሕሙድ ፊ ኩል ሓል ወነዑዙ ቢላህ ምን ሓል አህል ናር። ከእሳት ሰዎች አላህ ይጠብቀን እንጂ የእሳት ሰዎች የሚሆኑበት ባህሪያቸው በዱንያም ላይ አላህ ይጠብቀን፣ አኺራም ላይ የሚያጋጥማቸው ቅጣት አላህ ይጠብቀን እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ኩሉ ማ ፈዓለሁ ልጀሊል ፈህወ ጀሚል። ሰውየው በችግር ተሰቃየ የቁል አልሐምዱሊላህ፣ ታመመ የቁል አልሐምዱሊላህ፣ ሀብታም ሆነ የሕመድላህ፣ ደሃ ሆነ አልሐምዱሊላህ፣ በሁሉም አሕዋል አልሐምዱሊላህ ነው። አንድ ዓሊም እየሄዱ በመንገድ ላይ የሆነ ሰው እጁም እግሩም የማይሰራ እጅ እግሩ ሽባ የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ ሰዎች ባለፉ ቁጥር አልሐምዱሊላህ አለዚ ዓፋኒ ሚማ ብተላከ ቢሂ ወፈደለኒ ዓላ ከሲር ሚመን ኸለቀ ተፍዲላ ይላል። ይሄ እንግዲህ አካለ ስንኩነ ሰው ስታይ የምታደርገው ዱዓ ነው። አላህዬ ምስጋና ይግባህ፣ ባሮችህ በብዙ ነገር ፈትነህ እኔን ደህና ስላደረግከኝ ማለት ነው። ሰውየው እጅ እግሩ ሽባ ሆኗል። ጤነኞች በእግራቸው ዋክ እያደረጉ ሲሄዱ ሲያይ አልሐምዱሊላህ አለዚ ዓፋኒ ሚማ ብተላከ ይላል። አንተን ከፈተነህ እኔን ዓፊያ ያደረገኝ አላህ ምስጋና ይግባው ይላል። አንዱ ጠጋልና በምንድን ነው ከሰዎች የተሻለ ያደረገ? እንዲያውም ወፈደለኒ ዓላ ከሲር ሚመን ኸለቀ ተፍዲላ ይላል። ከፈጠራቸው ፍጡራኖች መካከል አብልጦ የሰራኝ ይላል። ሱብሃንአላህ፣ አንተ እጅ እግርህ ሽባ ሆነህ እንዴት እንድትላለህ ሲለው፣ ወላሂ እነዚህ ሁሉ ዋክ የሚያደርጉት ጭንቅላታቸው ባዶ ነዋል። እኔ ግን እጅ እግሬ ነው የተያዝኩት። ዋናው ደግሞ ከአላህ የሚያገናኘን ጭንቅላታችን፣ ኸላስ ሁለመናችን ተበላሽ። ወላኪን የዛ ሽባ ሰውዬ እጅ እግሩ መስራት ያቆመ ሰውዬ አቅሉ በጣም ጠንካራ ስለነበረ አልሐምዱሊላህ ይላል። እነሱ አቅላቸው ፈትኗቸው እኔ አቅሌ ስላልተፈተንኩኝ እያለ ነው። الحمد مسكانا انجدي لا الله بيتشانو الله اننا مسكنا له اننا مسكنا والن الله يمسكانا يقبا هلتن يولي الله يميلو الله شيخاتين قدم ابرا الرواله بلو نبرا اني هجا نبرا الله يميلو علماء رحمة الله تعالى عليهم وغفر الله لنا ولهم هلت تاكتاج اي ستوتان كفيلوش علموك الله لفظ غير مشتق كمنم نقر يمايياز لفظ الجلالة يا الله سمت درقو يتكمت ما نم بزا سم يماي الترابط ليلوشو علماء وشدقمو الله مشتق من ثلاثة كسوست يتيازنو يلالو أليها يأله ألهن كملو مصدر ألهن يملو مصدرنا فزيدت الألف واللام فصار الله ثم فخم وعظم فصار الله معناه حير العقول الله أكبر من أن يخطر ببالك أو يتصور بصورة آدمي أو يخطر ببالك بجنك لا تاتين كميمات ونقرات وجهلو الله كذا يتلكنو أليها يأله ألهن لا أليها يأله بمعنى خلق الله خالق فتاري مالتنا الله سبحانه وتعالى أو مأخوذ من لاها يلوه لوها لاها يلوه لوها بهنا جزي حير العقول مالت كعقل بلاي هنا الله سبحانه وتعالى الله مجمر ياويتنا وبلنودوها لا تملسا سناس تنتن كعقلاتين وچي هنا عقلاتين يا النقر لإماجين لمادرق وين مجنزب زابوت علي راساتين اسكمتن كما السلاسل يراك أنو عقلاتين يدرس بتن عقلاتنا يدرس بتن بمعنى محير أو من لا يليه ليها مثل باع يبيع بيعا بمعنى عبيدة الله ما لترقمه معبود خالق محير العقول كعقل هلو بلاي هنا من أن يتصوره متصور يهنو يعني النزي فلاسفة وش علم الكلام يمي تنتنو سوج الله ميزان وستسل للا يما يمزن سلهون الله ميبار يلم بلو فلاسفة وجهدار ولكن يرسوت نقر عقلاتشو لمت يعلو مهونو قد بزالة يما يدرس مهونو زنق توتالنجي يعني بيقن الزبو نرو الزهولو چنك اتبال درسو نبر بزيج قال الله يمتلو ترقوم نقر رواند قدن يا نبرا كينيا عند أمت تكراك رونيان أمت ما بكي علي سلا الله ترقم نقرن يالي الله نقركت سبحان الله بزيج اسلمنا تكبلوال الحمد لله رب العالمين ولا جوچو كيسوچ نبرو زيه ولقا أكبابي كينيا غازيتن يالو الحمد لله اسلمنا تكبلوال يهنن كل جزي ياسلاسن لنهدي قبانا عندند كعقلاتين وچي هونو نقراتوش يمتونا عقله لمتر يالو مهونو لنقنزب يقبانا لمسالي مجمّر يا يميلو الله كهولو مجمّر يانو كالله بفيت اسمن نبرا يميلو چنك الله تاكين لأسبي چلال ويمدقمو مجمّر يا يميلو قدبو سكيتنو يميلو يا عقلاتين اي مزنو عقلاتين اي مزنو قدبم يلو لمجمّر ياو مجمّر يا يلو لمجرشاو مجرشا يلو الله سبحانه وتعالى وهذا بالله توفيق جعلنا الله مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بدقامي الله سبحانه وتعالى تمروا تككلن يا علما قنتو بتككلن يا من قد تقوزو كالله زند كم من مقسو دقاق يا الله باروك يا درقن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.